بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لما بين الشيخ رحمه الله فيما سبق أن القلب يكون حيا ويكون ميتا ويكون مريضا، بين في هذا الأشياء التي تحصل بها حياة القلب، ذلك لأن القلب هو المضغة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في القلب لمضغة، يعني قطعة لحم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب وحياة القلب لا تحصل بدون سبب، لا بد من أسباب يقوم بها العبد لتحيي قلبه. وأعظم الأسباب ذكر الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. حياة الجسم كل الناس أحيا بأجسامهم، إنما المراد هنا حياة القلب لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فالمدار ليس على حياة الأبدان، فكم من هو قوي الجسم متكامل الأعضاء متكامل الصحة، ولكن قلبه ميت، فهو ينقل قلبا ميتا، فلا فائدة حينئذ من حياة الجسم بدون حياة القلب. وكم من إنسان ضعيف الجسم ويعتريه أمراض أسقام، أو يكون فاقد الحركة في جسمه، ولكنه حي القلب، حي القلب بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، وذكر الله يشمل الذكر باللسان والذكر بالعمل والصلاة والصيام والعبادات، ويشمل الذكر باللسان تلاوة القرآن، سماع المواعظ والأذكار، وهذه تحيي القلوب، تحيي القلوب. وأما الشهوات و سماع الأغاني والمزامير والملائكة، يعني تميت القلب، تميت القلوب. كما أن ذكر الله تطمئن به القلوب، كذلك الغفلة عن ذكر الله، الشهوات، الإغراق في الشهوات والمآكل والمشارب والمطاعم، والغفلة عن ذكر الله باللهو واللعب والأغاني والمزامير والملاهي، المناظر القبيحة والنظر مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم من سهام إبليس إذا أطلقه في النظر إلى الفتن وإلى المفاتن وإلى، فهو بذلك يمرض قلبه ويصيب قلبه. فأنت الذي إما أن تسعى في حياة قلبك، وإما أن تسعى في موته، تنبه لذلك، تنبه لذلك، اعتني بقلبك وما يدخل إليه، لأنه هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. فهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تنتبه لذلك. نعم. الباب الخامس، لأن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق. لا تحصل، ما عفوا بدون سبب وبدون، يكون مدركا للحق عاملا به. نعم. مدركا للحق مريدا له، مريدا له. ما الذي لا يريد الحق وإنما يريد الباطل؟ فإذا سمع الحق أعرض عنه، وإذا سمع الباطل أقبل عليه. فهذا هو الذي يجني على قلبه. أما أهل الإيمان فإنهم إذا سمعوا الله وأعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعتنون بقلوبهم فلا يسمعونها إلا ما يحييها، ولا يأكلون ويشربون إلا مما يقويها، ودائما هم مع قلوبهم. أنت كما تلاحظ صحتك وتطلب الشفاء لجسمك والأدوية، هم إنما يعتنون بقلوبهم أهم شيء، إنهم يعتنون بقلوبهم. قلوب لها صيدليات اذهب إليها، خذ منها الأدوية، صيدلية القرآن، صيدلية الذكر، صيدلية الأعمال الصالحة، خذ دواء لقلبك، مثل ما أنك تذهب للصيدلية تأخذ أدوية لجسمك، لا تعتني بجسمك وتهمل قلبك. نعم. مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره. لازم يكون عنده إرادة للحق، ولا بعض الناس ما يريد الحق، ما يريد الحق، إنما يريد الباطل، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، هم يؤثرون الباطل على الحق. وأكثر الناس كذا، أكثر الناس كذا. نعم. مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره، أول شيء يكون مدرك للحق، يعرف ما هو الحق وما هو الباطل. وإلا حتى لو كان يريد الحق وهو لا يعرفه ما يستفيد شيء، قد يرى أن بعض الأشياء حق وهي باطل. نعم، مدركا، أول شيء مدركا. ثانيا يكون مريد له، بعض الناس يعرف الحق لكنه لا يريده، مصيبة. نعم، مريدا له، مؤثرا له على غيره. مؤثرا له على غيره، ثلاث صفات: مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره من الباطل. نعم، لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعماله هاتين القوتين فيما ينفعه. نعم، فيما ينفعه ويعود بصلاحه وسعادته، فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته. نعم، لابد من إدراك العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي الذي تميز به بين الحق والباطل، لأن الجاهل لا يدري ما هو الحق وما هو الباطل، يلتبس عليه وقد يظن الباطل حقا ويقلد الناس، يمشي مع الناس. أما صاحب البصيرة صاحب العلم، هذا لا، هذا يتبع الحق سواء كان الناس عليها أو كانوا على خلافه، يهمونها الناس. نعم، فكماله باستعمال قوة العلم بإدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل. نعم، واستعمال قوة الإرادة والمحبة. كذلك الإرادة، كم من عالم لا يريد الحق إنما يريد الباطل وهم علماء الضلال. نعم، واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق. كذلك يكون مريدا له، مريدا للحق، لا يكون مريدا للباطل أو يتساوى عنده هذا وهذا. نعم، استعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. ذلك محبة الحق، إذا أحب شيئا طلبه، إذا أحب الحق طلبه وتابع ورغب فيه، وإذا أحب الباطل تبعه وطلبه وأثنى حياته فيه. المحبة أيضا العلم، الإرادة، المحبة، لازم من هذه الأمور. نعم، فمن لم يعرف الحق فهو ضال. هذا رجع إلى تفصيل هذه الأشياء. المرتبة الأولى معرفة الحق، العلم، العلم قبل كل شيء، فعلم أنه لا إله إلا الله استوهيلا قبل القول وقبل العلم. نعم، فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه، من عرف الحق، من لم يعرف الحق فهو ضال، مثل النصارى والمبتدعة والصوفية ما يعرفون الحق، هم أهل ضلال، يعبدون الله على جهل وعلى ضلال. أو عرف الحق لكنه لا يعمل به، مثل اليهود، اليهود يعرفون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. فلذلك صار النصارى ضالين وصار اليهود مغضوبا عليهم، لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به. نعم، فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه. ومن عرف عليه الغضب أشد من الضلال والعياذ بالله، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. نعم، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. هذا القسم الثالث السعيد، وهو الذي عرف الحق وعمل به. هذا منعم عليه، منعم عليه. وهذا هذه الأقسام الثلاثة مذكورة في آخر سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وعملوا به. فاسأل الله أن يوفقك طريقهم. القسم الثاني الذين لا يعرفون الحق، يعبدون الله على جهل وضلال، ويدخل في هذا النصارى والصوفية والمبتدعة، كلهم على غير علم، عندهم عمل، عندهم رهبانية لكن على غير حق، أو لا يضلون. الصنف الثالث اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصنف الذي جمع بين العلم والعمل، غير المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، عندهم علم لكن ليس عندهم عمل، وهم في طليعة هؤلاء اليهود. ولا الضالين، وهم الذين ليس عندهم علم لكن عندهم عمل، عمل بدون علم هذا ما ينفع، هذا تعب بلا فائدة. فلهذا تكرر هذه السورة في كل ركعة من صلاة، تأمل ايش المقصود منها، لأنها عظيمة. نعم. وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تنبه، من هم الذين أنعم الله عليهم، ومن هم المغضوب عليهم، ومن هم الضالون؟ الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل. نعم، أمة جهل، يعبدون الله على جهل وعلى ضلال. نعم. واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد. أمة عناد، يعرفون الحق لكنهم لا يعملون به، لذلك غضب الله عليهم. وليس هذا خاصا باليهود والنصارى، بل كل من اتصف بصفة النصارى بالعمل بدون علم، وكل من عنده علم ولم يعمل به، ليس هذا خاصا باليهود والنصارى. ولهذا أمرنا الله أن نستعيد به من طريقة الضالين والمغضوب عليهم، دل على أن هذا ليس خاصا بهم، ليس هذا خاصا بهم. نعم. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد. وهذه الأمة كلهم يشتركون، كلهم اليهود والنصارى يشتركون في الضلال ويشتركون في الغضب، ولكن النصارى أخص بالضلال واليهود أخص بالغضب. نعم. وهذه الأمة هم المنعم عليهم، هذه الأمة المحمدية هم المنعم عليه. نعم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، سفيان بن عيينة إمام أهل الحجاز رحمه الله، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. الأمة هذه فيها من يشبه اليهود وفيها من يشبه النصارى، هم كثير. نعم. وأما سفيان الثوري فهذا سفيان الثوري هذا من أهل العراق، هذا فقيه من الفقهاء الكبار له مذهب في الفقه، هذا سفيان الثوري. ما سفيان بن عيينة هذا من أهل الحجاز، وهو معتني بالحديث، من أهل الحديث. نعم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، ولهذا يقال السفيانان، فإذا سمعت السفيانان فهما سفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمهما الله. نعم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم، مثل هذا الصوفية، هذا لا عباد، الصوفية عباد لكن على جهل وعلى ضلال على بدع، فهم أشبه بالنصارى. نعم. ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. من فسد من علماء هذه الأمة عنده علم لكنه لا يعمل به ففيه شبه من اليهود. نعم. لأن النصارى عبدوا بغير علم. نعم. واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. يعني النصارى عندهم عمل وليس عندهم علم، والصوفية مثل النصارى يحذرون من العلم الآن، ولا تعلمون العلم، نقصد العبادة، وتعلم العلم يشغلكم عن العبادة، يحذرون من طلب العلم الآن، يقولون لأنه يشغلكم عن العبادة، هذا ظاهرهم، ولكن قصدهم أن العلم يحذر مما هم عليه وهم لا يريدونه، لأن العلم يحذر مما هم عليه، يكشف سترهم فلا يريدونه. نعم. وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نعم، فتسمية اليهود مغضوبا عليهم، تسمية النصارى ضالين، هذا جاء به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء يذكرون هذا في تفسير سورة الفاتحة. نعم، يذكرون ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فقد العبرة بأوصافهم، هذا العبرة بأعيانهم. مغضوب عليهم ليه؟ لأنهم لا يعملون بعلمهم. ضالون ليه؟ لأنهم لا يتعلمون ويعبدون الله على جهل. نعم. وقد جمع سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به. هذا عكس ما عليه اليهود، لا يستجيبون، لا يستجيبون ولا يعملون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا وصف الله سبحانه، لكن بقي وصف المخلوق: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. إذا لم يستجيبوا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به، ومنها استجيبوا لي وليؤمنوا بي. نعم. ومنها قوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نعم. الذين آمنوا به يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعزروه، مش معنى عزروه يعني وقروه، لأن التعزير يطلق على معنيين متضادين، يطلق على التعظيم والتوقير والاحترام، ويطلق على التأديب، ولذلك باب التعزير في الفقه فهو التأديب على المعاصي. آمنوا به وعزروه من المعنى الأول من التوقير والاحترام، آمنوا به صدقوا برسالته ووقروه واحترموه. ولا يكفي هذا، بل واتبعوا النور الذي أنزل معه، لأن فيه من يؤمن بالرسول ويصدق، فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يؤمنون به ويصدقونه لكن لا يتبعونه. هذا مثل اليهود لا يتبعون الحق، مغضوب عليهم والعياذ بالله. أبو طالب أقر أن الرسول أنه رسول الله، أقر بهذا وصدق الرسول وناصره، لكنه أبى أن يتبعه ويترك ملة عبد المطلب، فمات على الكفر والعياذ بالله، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول معه أن يقول لا إله إلا الله فأبى أن يقوله، فقال هو على ملة عبد المطلب، مع أنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني بذاك سمحا بذاك مبينا، لولا الملامة أو حذار مسبة، مسبة لأجداده عبدة الأصنام، لولا الملامة يلومون الناس انك خالفت جدك عبد المطلب أو أبوك عبد المطلب خالفته، يلومونه أو يسبونه، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا الحمية الجاهلية والعياذ بالله، حمية لدين أبي عبد المطلب، المصيبة. فما يكفي أن الإنسان يعرف الحق ويؤمن به، بل لا بد أن يتبع الرسول. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم. نعم. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى قوله سبحانه هم المفلحون. نعم، في مطلع سورة البقرة قال الله سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب أي القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يا حق يقين، هدى لمن؟ المتقين، هدى للمتقين. وأما غير المتقين فليس هدى لهم، لأنهم لم يتبعوا فلم يهتدوا به، لم يهتدوا به، فهو ليس هدى لهم. هدى للمتقين، من هم المتقون؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. نعم، الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب، ما غاب عن الناس من الغيوب الماضية والمستقبلة. والإيمان بالغيب يدخل فيه الإيمان بالله، يدخل فيه الإيمان بالملائكة، ويدخل فيه الإيمان بما الأمم السابقة والرسل السابقين، يدخل فيه الإيمان بالمستقبل، الإيمان بالمستقبل وما يحدث في المستقبل، والإيمان بالآخرة لأن الآخرة من الغيب أيضا، الغيب واسع، الذين يؤمنون بالغيب. أما الذي لا يؤمن بالغيب هذا كافر، من كذب بشيء من الغيب فهو كافر. وقال ما فيه ملائكة أبد، ما فيه ملائكة، هذا كله حدس تخمين. الملائكة يقول الفلاسفة الملائكة هي الهواجس اللي تجي بالنفس، الخواطر اللي تجي بالنفس، إذا كانت طيبة فهي ملائكة، وإن كانت خواطر سيئة فهم شياطين. هذول عندهم الملائكة هي الخواطر الطيبة، والشياطين هي الخواطر السيئة، وليس هناك مخلوقات ملائكة وشياطين، عندهم هذا. والجن ما يؤمنون بالجن أيضا، لأنهم ما يؤمنون بالغيب، ما يصدقون إلا بما يرونه ويشاهدونه، أما ما غاب عنهم ولو أخبرت جميع الرسل به ما يصدقون. في هذا قال الذين يؤمنون بالغيب، هذا أول شيء، ويقيمون الصلاة التي هي ركن، الركن الثاني من أركان الإسلام وعمود الإسلام، ومما رزقناهم ينفقون، لأن الزكاة قرينة الصلاة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل أولئك مؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذين أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب وآمنوا به. والذين يؤمنون بما أنزل إليك هو القرآن وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل والكتب السابقة وبالآخرة القيامة والبعث والنشور والجنة والنار، هم يوقنون يؤمنون بذلك. أي أركان الإيمان؟ أي أركان الإيمان؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، حصل الفلاح فيهم، أما غيرهم فهم خاسرون. نعم. وقال الله تعالى في وسط السورة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه، على حبه، يحب المال ومع هذا ينفقه في طاعة الله، يقدم محبة الله على محبة المال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والموفون بعهدهم إذا عاهدوا صابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. تصوروا هذه الصفات، هم الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون. هذا هو البر ضد الإثم. نعم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات. السورة الوجيزة هذه جمعت كل المنهج السليم الذي يمشي عليه المؤمن وينجو من الخسارة. إذا اتصف بأربع صفات نجا من الخسارة. ما هي؟ الذين آمنوا، هذا أول شيء، آمنوا بالله عز وجل، ولا يكفي أنهم يؤمنون، لابد من العمل، إيمان بدون عمل ما له قيمة. هذا هو رد على المرجئة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يكفي إنهم هم يصلحون في أنفسهم، بل يسعون في إصلاح غيرهم وتواصوا بالحق. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة: وتواصوا بالصبر على الحق، لأن ما كل يصبر على الحق. الحق مر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل الحق ولو كان مرا، لكن يصبر عليه، يصبر على أذى الناس، يصبر على التعب والمشقة، يصبر على العبادة. اللي ما عنده صبر ما عنده دين. ولهذا يقول أمير المؤمنين عن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. اللي ما عنده صبر ما عنده دين، مثل الجسد الذي ليس به رأس. هل الجسد إذا كان في مقطوع الرأس يعيش؟ ما يعيش. كذلك الدين لابد من الصبر، لابد من الصبر على العبادة والطاعة، والصبر عن محارم الله وعن المعاصي. لابد من الصبر، ولا ما يصير عنده دين. نعم. فأقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة. لماذا أقسم بالعصر وهو الدهر؟ الله لا يقسم إلا بشيء فيه سر، إلا بشيء عظيم وفيه سر. فما هو السر الذي في العصر؟ السر الذي في العصر أنه محل الأعمال، هو محل عمل العبد، عمله في عمره وحياته، عمل خير أو شر، إنما يقع في الزمان من الليل والنهار. ثم قال: إن الإنسان، كل إنسان، أهل الاستغراق، كل إنسان لا يستثنى أحد، في خسار إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه ينجو من هذا الخسار المحقق. نعم. فأقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة. يعني لماذا أقسم به؟ لأنه زمن الأعمال الرابحة أو الخاسرة. نعم. فأقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة. فيها أهمية الوقت. الباطن، وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده. إيه نعم، هو الذي يشتغل اليوم بالحق ولا الباطل. ثم يقول حفظك الله: وإذا تبين له بعد اطلاعه على الكتاب أن قلبه من القلب الحي، هل يكون هذا من تزكية النفس؟ إذا مدح نفسه يكون من التزكية، أما إذا لم يمدحها لا، يحمد الله ويشكر الله على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الجماعات العصرية التي تخالف ما عليه أهل السنة في العقيدة والمنهج يدخلون في قول الإمام ابن القيم إنهم من المغضوب عليهم؟ بقدرهم. المغضوب عليه قد يكون مغضوب عليه غضب الهلاك، قد يكون مغضوب عليه غضب دون ذلك. الغضب يحصل على حسب الذنب والمعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن الكفر كونا ولا يرضاه شرعا؟ لا، ما يرضاه كونا ولا شرعا، لكنه يقدره ويخلقه لحكمة وابتلاء وامتحان. والله لا يرضى ولا يرضى لعباده الكفر، حتى الكافر الله ما رضي له الكفر، لكن الكافر هو الذي رضيه لنفسه. نعم. أما كون الله قدره فلا يدل على الرضا. نعم. الشرع هو اللي يدل على الرضا، أما الكون والقدر ما يدل على الرضا، قد يدل على الرضا وقد يدل على غير الرضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القاعدة أنه ليس من لازم القدر الرضا، وأما الشرع فمن لازمه الرضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذين عاشوا على ملة عبد المطلب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعدون من أهل الفترة؟ نعم، يعدون من أهل الفترة، لكن هذا في الآخرة، أما في الدنيا نعاملهم معاملة الكفار. الدنيا نعاملهم معاملة الكفار على ما ماتوا عليه، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يتدبر الإنسان سورة الفاتحة أثناء قراءتها في الصلاة؟ نعم، يقرأها بتدبر على حسب ما يستطيع، ما يقرأ بدون تدبر أبدا، لا، يقرأها بتدبر على قدر حاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذه الأسماء التي وردت في الحديث حارث وهمام، هل هي على سبيل المدح أم أنها جاءت على سبيل الإخبار؟ على سبيل الإخبار وليست على سبيل المدح. فضيلة الشيخ، ما في إنسان ما يكتسب أو يهم بالكسب، ما يبقى معطلا أبدا. نعم، إما بالخير وإما بالشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من حديث المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف أن على الإنسان أن يقوي بدنه مع اعتنائه بقلبه؟ القوي في إيمانه يا أخي، ما هو مقصود القوة في البدن، القوي في إيمانه، المؤمن القوي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف، يعني في إيمانه، وفي كل خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أسباب الثبات على الدين وما أعظم ذلك؟ سؤال، دعاء الله: اهدنا الصراط المستقيم، دعاء، هذا دعاء عظيم، تسأل الله أن يدلك على الصراط المستقيم وأن يثبتك عليه. نعم، هداية توفيق، هذه هداية توفيق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة في المقبرة وهل تكون صحيحة؟ لا، الصلاة في المقبرة باطلة، منهي عنها إلا صلاة الجنازة فقط. نعم، أو الصلاة على القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة المسلم للقرآن من المصحف واقفا في غير صلاة؟ لا بس، اقرأ بالمصحف واقفا أو جالسا أو مضطجعا أو على جنب، ما فعل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضوابط الشرعية لجواز عمل المرأة خارج بيتها؟ أن تكون محتاجة إلى هذا، وأن لا تختلط مع الرجال اختلافا يسبب الفتنة وأن تكون متحجبة. نعم. ولا تضيع عمل بيتها، تضيع عمل بيت، العمل في البيت هو الأصل، تضيع تروح تعمل خارج البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أناس سافروا ولم يجزموا على مدة معينة، فكانت النساء تقصر ولا تجمع، أما الرجال فكانوا يصلون في المسجد صلاة تامة، هل فعلهم هذا هو الصحيح؟ يعني قصدوا ما قصدوا مسافة معينة، إذا كانوا ما قصدوا مسافة معينة فلا يقصرون، أما إذا قصدوا مسافة معينة 80 كيلو فأكثر فلهم القصر، لهم القصر، إلا إذا نووا إقامة تزيد على 4 أيام فإنهم لا يقصرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أنا من بلاد روسيا وأبو زوجتي رجل نصراني، هل يجوز لنا أن نأكل من ذبيحته وهو أثناء الذبح لا يذكر أي اسم؟ نعم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أباح الله لنا ذبائحهم بشرط أن يذبحوها على الطريقة الشرعية، الحلق وقطع الأوداج وقطع المري، نعم قطع المري وقطع الأوداج أو الحلقوم والأوداج، يعني عندك 4 أشياء، الحلقوم وهو مجرى النفس، والمري وهو مجرى الطعام، مجرى الشراب والطعام، والوديجان وهما مجرى الدم، فإذا قطعت الأربعة كلها فهذه تزكية تامة، وإذا قطعت 3 منها فهي تزكية مجزئة صحيحة، 3 منها من هذه الأربعة، سواء الذي قطعها مسلم أو كتابي تحل ذبيحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا رزق الإنسان بولد ذكر فهل له أن يذبح عنه عقيقة واحدة هذه السنة والأخرى بعد سنة؟ على حسب استطاعته، إن كان يستطيع فيذبح الذبيحتين جميعا في وقت واحد، إن كان ما يستطيع يذبح واحدة وإذا أيسر يذبح الثاني. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول وهل له أن يشتري لحما فيكون كافيا عن الذبح؟ لا، الذبح عبادة، اللحم هذا صدقة، ما هو بعبادة، لا صدقة، لكن الذبح عبادة، صلي لربك وانحر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كانت السترة في الصلاة ليست واجبة فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمدافعة من أصر على المرور أمام المصلي إذا منعه، ثم يقول معلوم أن الشرع لا يوجب تعزيرا على مثل هذا؟ عزره على المرور يا أخي، على المرور، ما هو بعزره على السترة، عزره على المرور، إنما السترة حماية، جعلها حماية فلا يمر من دونها بين المصلي وبينها، فالمراد منع المرور، منع المرور. نعم. حتى لو ما أمام السترة يمنع المرور بين يديه. نعم. إلا إذا كان مأموما، فسترة الإمام سترة للمأموم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للطفل الصغير أن يكون إماما للكبير؟ إذا كان مميزا في خلاف، لكن الصحيح أنه إذا كان مميزا تصح إمامته، لأن عمر بن سلمة كان يؤم قومه وهو في سن التمييز في قبيلة من قبائل العرب، كان هذا الطفل هو أكثرهم حفظا للقرآن، وكان يؤمهم بالصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: يكثر الكلام بين طلبة العلم في هذا المسجد وغيره على مسألة حجز المكان في المسجد، يقول: ما الحكم في ذلك بالتفصيل حفظكم الله؟ حجز المكان إذا كان أنه في مكان وقام يجيب حاجة ويرجع، أو يبي يتوضأ ويرجع، فهو أحق به وله أن يحجزه. أما إذا كان أنه في حجزه يروح ينام ولا يروح يشتغل ومن بعدين يجي، هذا ما يجوز، حرام هذا، ويرفع الحجز، لأن المسجد لمن سبق. لكن إذا كان مجالس في المسجد وقام من أجل أن يتسند على شنق المسجد وحط في مكان شيء، ما يخالف، طيب، لأنه حاضر، أو قام لحاجة سريعة ويرجع أيضا لا بأس، هو أحق بالمكان لأنه في حكم الحاضر الجالس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن سفيان ابن عيينة رحمه الله، هل ورد أن بعض الصحابة كانوا يسألونه عن بعض المسائل العلمية؟ والله ما أدري، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يكون الصدع بالحق، وما معنى ما ورد في الحديث: ألا لا يمنعن رجل هيبة الناس أن يقول الحق، أو كما ورد؟ نعم، يصدع بالحق بالطرق الشرعية، الطرق الشرعية، الطرق الشرعية، يعني جمعا بين الأدلة، ما هو بيأخذ دليل ويترك الدليل الآخر، يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، يكون عنده علم أيضا. نعم، لازم من قيود شرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأن لا يكون صدع بالحق يلزم عليه شر أكثر، يلزم عليه شر أكثر أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الأناشيد والمقاطع سواء فيديو أو غيرها يكون معها أصوات من فم الإنسان وتشبه إيقاع الموسيقى، هل هذه تلحق بالموسيقى وتكون محرمة؟ كيف؟ يقول: هناك بعض الأناشيد والمقاطع التي تكون في الفيديو أو غيره يكون معها أصوات من فم الإنسان تشبه إيقاع الموسيقى، فهل تكون ملحقة؟ فم من؟ المستمع ولا فم المنشد؟ المنشد. ها؟ المنشد. هذا صوت، هذا ما هو، هذا صوت، الصوت فيه موسيقى، ترى الصوت فيه موسيقى، فهذا موسيقى صوتية غير الموسيقى الآلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ظهرت ظاهرة وهي إقامة أعياد الميلاد بين بعض الناس لأبنائهم، وذلك بسبب فتوى لبعضهم بجواز ذلك. من هو اللي يفتى بجواز ذلك؟ هل هو من أهل الفتوى؟ ما أحد يفتي بهذا من أهل العلم، أما المتعالمين حدث ولا حرج، والجهال حدث ولا حرج، لكن أهل الفتوى المعتبرون ما يفتون بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طفلة عمرها 10 سنوات، طفلة عمرها 10 سنوات، طافت للعمرة وعليها مناكير في أصابع يدها، فأفتاها بعض طلبة العلم أن عليها إعادة الطواف فقط، فهل ما ذكره صحيح؟ إيش؟ امرأة طفلة عمرها 10 سنوات طافت للعمرة وعليها مناكير في يدها، فأفتاها بعض طلبة العلم أن عليها إعادة الطواف فقط، طواف العمرة، فهل ما ذكره صحيح؟ نعم، عليها أن تزيل المناكير وتتوضأ وتطوف طواف العمرة، تكمل العمرة لأنه باقي فيها الطواف، تطوف للعمرة وتسعى بعدها، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف، فتطوف وتسعى تكمل عمرتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ساهمت في مساهمة ولم تخرج إلا بعد سنة ونصف، علما أنه بعد مضي سنة ليس عندي شيء من مالها، ساهمت إيش؟ إذا ساهمت في مساهمة ولم تخرج إلا بعد سنة ونصف، علما أنه بعد مضي سنة من ذلك ليس عندي شيء من مالها، يقول: كيف أزكي؟ هل أزكي عن السنة أو عن السنة والنصف؟ لا، تزكي عن السنة، سنة ونصف ما في سنة ونصف، إذا مر عليها سنة تزكيها، والنصف هذا ما يختصر إلى تمت السنة الثانية، تختصر سنة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص عنده 3 أبناء ولديهم غسيل للكلى، وأتى رمضان ولم يستطيع الصوم بسبب هذا الأمر، يقول: فأوكلني والدهم بأن أخرج عنهم إطعام مسكين عن كل يوم عن 3، وأعطاني مالا لهذا الأمر، فأخذت المال ونسيت أن أخرج عنهم الإطعام، ومضى الآن 15 سنة، فهل أخرج عن ذلك العام إطعام مسكين أم عن 15 سنة التي مرت سابقا؟ عن العام الذي لم يصوم فيه أخرج إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل واحد، عن كل واحد إطعام مسكين في اليوم عدد أيام رمضان، والثاني مثله والثالث مثله، فعن عام واحد الذي لم. أما إذا كانوا ماتوا ولا صاموا عقبه فهذا له حكم آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والمهم أنك تنفذ ما وكلت فيه، تنفذ ما وكلت فيه وهو عام واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اغتسلت يوم الجمعة ونويت الوضوء، ولكن بعد صلاة الجمعة غلب على ظني أنني لم أتمضمض ولم أستنشق، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، الشك بعد العبادة لا يؤثر، إن كان الشك في وقت فعل العبادة تخرج من الشك باليقين، أما إذا أنك صليت وانتهيت ومضى وقت شكيت ما يضر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من 4 أيام فهل يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يصليها في المنزل؟ لا لا ما يقصر الصلاة إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام، هذا مذهب جمهور أهل العلم، ما يقصر الصلاة لأنه أصبح مقيما، له حكم المقيمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من سافر أكثر من مسافة 80 كيلو في يوم واحد ورجع إلى بلده مرة أخرى هل يعد مسافرا؟ اي نعم يعد مسافر، العبرة بالمسافة عبر العبرة بالزمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هل الشعر كله مذموم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الشعر ولا يحسن الشعر عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فالشعر في حقه منه مذموم ومنه ممدوح، ما كان فيه حق وفيه مباح فلا بأس، وما كان فيه باطل فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأحافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة، يقول ما توجيهكم ونصيحتكم لي في هذه الأمور؟ هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء، إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل مسافر صلى بمقيمين وقصر الصلاة، وبعد التسليمة الأولى تكلم وقال أكملوا صلاتكم، ثم سلم للتسليمة الثانية، هل فعله هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما خرج من الصلاة، ما خرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، ولكن يعذر بالجهل إن شاء الله، يعذر بالجهل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما يفعله بعض أئمة المساجد من الجمع بين الصلوات إذا حدث غبار، هل لهذا دليل؟ لا دليل عليه ولا أصل له، وهؤلاء يجمعون ولو ما حصل غبار، إذا شافوا الخيال نزل من الغرب اجمعوا، يقولون عندنا شيبان وعندنا أي. نعم. هذا خطأ، ولا تصح الصلاة المجموعة، الصلاة المجموعة ما تصح لأن في غير وقتها من غير عذر شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي يعيش معي في بيتي وهو يشاهد التلفاز على بعض البرامج المحرمة، وأحيانا أشعر بالضيق من هذا الأمر، ما نصيحتكم لي في هذا؟ ما تتركه يعمل هذا، تنكر عليه تقول هذا ما يجوز يا والدي ولا يصح منك، لازم تبين له، هو أولى بنصيحة من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تناقشت أنا وشخص عن حكم طاعة الولد لأبيه في شراء الدخان لهذا الأب إذا أرسله، وقال هناك من يقول إنه يجوز أن تطيع أباك في هذا الأمر. لا لا غلط، هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا الوالد ولا غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الفخذ من العورة التي لا يجوز كشفها عند الرجال؟ نعم الفخذ من العورة، الركبة من العورة، ما تحت الركبة هذا خارج العورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجوز صلاة الاستخارة في أوقات النهي؟ لا حد والله على وقت النهي، إذا طلع وقت النهي صليها. نعم. لأن فيها خلاف وما يدخل بالخلاف، وعنده سعة الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول: وإذا صلى صلاة الاستخارة ثم لم يتبين له شيء، يقول فماذا يصنع؟ يكرر صلاة الاستخارة إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لبست الجوابين بدون وضوء نسيانا، ثم توضأت ومسحت عليهما وصليت بالناس إماما، ما صحة هذه الصلاة؟ صلاتك غير صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة، فأنت أعد الصلاة وحدك. نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعق عن السقط الذي مات في الشهر الخامس؟ أين إلى وصل الرابع، الشهر الرابع، لأنه تنفخ فيه الروح، يعق عنه لأربعة أشهر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل المواظبة على صلاة الضحى أم أنها تترك أحيانا؟ تترك أحيانا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض الدول تكون الجامعات مختلطة بين الرجال والنساء، ومنهم من يكون على غير دين الإسلام، ومنهم من يكون على غير دين الإسلام، على غير دين الإسلام. نعم. هل يجوز أن يقول الطالب المسلم لغيره من الطلبة غير المسلمين أن يقول إخواننا المسيحيين أو أخي المسيحي؟ أعوذ بالله، أخوك الكافر هذا أقول لك لا يجوز هذا. ثم يقول حضرك الله: هل يجوز أن يقول صديقي النصراني؟ ولا صديقك، لأن هذا محبة، لأن الصداقة محبة، لا يجوز أن تحب الكفار. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.